الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أن هدانا الله فالحمد لله بالإسلام والحمد لله بالإيمان والحمد لله بالمعافاة في النفس والمال والأهل والولد الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا الحمد لله في الأولى والحمد لله في الآخرة له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله على حين فترة من الرسل رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سلك طريقهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الحمد لله هدانا إلى شرائع دينه الحمد لله أعاننا على الصيام فصمنا وأعاننا على القيام فقمنا فما صمنا بحولنا ولا قمنا بقوتنا إنما صمنا وقمنا بحول الله عز وجل والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن العدا قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا رحل شهر رمضان بأعمال العباد شاهدا لهم أو شاهدا عليهم شاهدا لمن صامه إيمانا واحتسابا شاهدا لمن قامه إيمانا واحتسابا شاهدا لمن كف لسانه وغض بصره شاهدا لمن قرأ القرآن فيه وعمل بما جاء فيه شاهدا له عند الله سبحانه وتعالى أو شاهدا على من فرط في نهاره وضيع ليلة فما صام إيمانا واحتسابا وما قام إيمانا واحتسابا فليت شعري من المقبول فينا فنهنيه ليت شعري من المحروم فينا فنعزيه إن الناس يهنئ بعضهم بعضا على ما يصيبهم في الدنيا من مسرات، ويعزي بعضهم بعضا على ما يصيبهم في الدنيا من مصائب، ومصيبة الدين أشد وأخطر من مصيبة الدنيا، لأن كانت المصائب في دنيا الناس فالدنيا هينة، بل بالصبر على مصائبها يؤجر الإنسان، والله سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، وقال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فالله سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، وقال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما إن كانت المصيبة في الدين فهي الحالقة، فهي الخطيرة، ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، فمن أصيب في دينه بسبب تفريطه في نهار رمضان أو تقصيره في قيام ليله نسأل الله عز وجل أن يجبر كسره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه توبة بعد رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه رمضان آخر أن يمد في عمره، نسأله تبارك وتعالى أن يطيل في عمره بعد توبته ليصوم رمضان إيمانا واحتسابا. أما الذي صام وقام فهنيئا له، إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن غفرت لهم في رمضان، وممن أعتقت رقابهم في رمضان، وممن رضيت عنهم في رمضان. لكن يا عباد الله، لا تغتروا بصلاة صليتموها، ولا تغتروا بليلة قمتموها، لا تغتروا بسجداتكم ولا بركعاتكم، إنما اسألوا الله سبحانه وتعالى القبول، فليس الشأن أن تصلي أو تصوم، وإنما الشأن أن يقبل صيامك وتقبل صلاتك. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. ولقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله تعالى إذا عملوا العمل وقع عليهم هم شديد وحزن شديد، أيقبل عملهم هذا أم يرد عليهم، أيقبل عملهم أم يرد عليهم، فكانوا أشد اهتماما بقبول العمل من العمل نفسه. وقال قائلهم لئن أعلم أن الله سبحانه وتعالى قبل لي سجدة لكان الموت أحب إلي من الحياة، فنسأل الله القبول. اللهم إنا صمنا إليك صيام المستضعفين، ودعوناك دعاء المضطرين، وسجدنا بين يديك يا ربنا، وركعنا ركوع الخاضعين المتذللين. اللهم لا تردنا خائبين، واقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. لقد جاء رمضان هذا العام أيها الأحبة، جاء رمضان وقد علت مصر سحب الفتنة، لقد أظلمت سماؤها بسحب الفتنة المضلة، فتنة عمياء ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الواحد منا يده لا يكاد يراها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. مصر غالية ومصر عزيزة، مصر أرض وطأ ترابها أنبياء الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام ويوسف عليه السلام، بل أمنا هاجر مصرية، مصر غالية، مصر عزيزة، مصر حصن هذا الدين وملجأه، مصر هي التي حمت الدولة الإسلامية حين هجم التتار عليها، مصر هي التي ردت حملات الصليبيين عن الأمة الإسلامية، مصر غالية، مصر عزيزة. وهي اليوم في عيد الفطر تنادي أبناءها جميعا، تناديهم بأن يعصموا أيديهم من الدماء المحرمة، تقول لهم لا ترفعوا السلاح في وجه بعضكم بعضا، لا يرفع أحدكم السلاح في وجه أخيه، يا أبنائي يعز علي أن أراكم وقد رفع بعضكم السلاح في وجه بعض. تقول لهم أنتم جميعا أبنائي، والاختلاف من طبيعة البشر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، يختلف بعضنا مع بعض، لكن لا يصل الخلاف أن يتحول إلى حرب أهلية فيقتل الواحد أخاه وهو لا يدري لماذا قتله، فتنة لا يعلم القاتل فيما قتل ولا يعلم المقتول فيما قتل، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إن الدماء المعصومة، الدماء المعصومة محرمة، جعل الله سبحانه وتعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد تجرأت الناس على الدماء حتى أفراد الشعب بعضهم مع بعض، ليس أولئك الذين تجمعوا في الميادين مؤيدين أو معارضين، إنما تجرأ الناس على القتل. إذا حدث خلاف بين جار وجاره سمعنا طلقات الرصاص وسقوط الناس على الأرض قتلا، بل من الناس من يخرج فيذبح صاحب السيارة ليأخذ سيارته. عباد الله، إن الدماء محرمة، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عباد الله، إن زوال الدنيا أهون عند الله من قتل دم امرئ مؤمن، فإن تزول الدنيا حكمها وكراسيها، لئن تزول الدنيا بكل ما فيها، هذا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مؤمن، أن يقتل مؤمن بغير حق. ولذلك تنادي مصر على أبنائها: هذه فتنة، صلوا صفوفكم وكونوا أحلاس بيوتكم واعصموا أيديكم من القتل ومن الدماء. تنادي مصر بأعلى صوتها في يوم عيد الفطر على أبنائها: هويتي، هويتي، أنا إسلامية. من يوم أن فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه: هويتي، هويتي، فتح عمرو بن العاص مصر سنة 20 من الهجرة، واليوم تبلغ أيدينا 1434، فمصر صارت هويتها دمها ولحمها، صار هويتها الإسلامية قلبها وقالبها. لذلك لن نفرط أبدا في هوية مصر، فمصر دولة إسلامية دينها الإسلام، مصر دولة إسلامية شعبها طيب، شعبها متدين، يخرج هكذا كما يشهد العالم كله إلى مصليات العيد بالآلاف، يكبر الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، يريدون طمس هوية مصر، ويريدون أن يجروها إلى علمانية قذرة، وطفحت ألسنتهم بذلك، وتقرأ ما يقزز نفسك على صفحات الجرائد يقولون مصر دولة علمانية، مصر دولة إسلامية، مصر دولة إسلامية وليست دولة علمانية. أنها علمانية أنه لا شأن للدين في شؤون سياستها، لا شأن للدين في شؤون اقتصادها، لا شأن للدين في اجتماع عياتها، لا شأن للدين في طقوس تؤدى في المساجد. نقول لا، إن الدين شرعه الله سبحانه ليكون منهج حياة، ليكون منهجا لهذا الإنسان حتى يعمر هذه الأرض. فالسياسة بالدين، والاقتصاد بالدين، وحركة الإنسان وسكناته بالدين. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالتحاكم إلى شرعه سبحانه وتعالى عبادة، والتحاكم إلى الطواغيت وإلى غير حكم الله كفر بالله سبحانه وتعالى. فمصر تنادي أهلها حافظوا على الهوية، ولذلك هم أيديهم على الدستور الذي صنعه الإسلاميون وجعلوا فيه أن مصر دولة إسلامية، دين الإسلام، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. فصار الأزهر الشريف، حفظ الله سبحانه وتعالى أزهر مصر وحفظ شيوخه وعلماءه، فصاروا أن المبادئ، مبادئ الدين الإسلامي، هي الأصول الكلية التي نصت عليها مذاهب أهل السنة والجماعة. ولذلك بعد الكبوة الأخيرة علت الأبواق المنادية بأن تكون مصر دولة علمانية، فقلنا هذه قضية كل مسلم ولا رجوع إلى علمانية الدولة. مصر تنادي أبناءها أن الكلمة أمانة، ونحن في زمن فتنة، تنادي على الإعلاميين الذين تستحق ألسنتهم القطع، تنادي على الإعلاميين الذين أخذوا الأموال تحت الأدراج في الأدراج، نظير أن يشنوها فتنة وأن يوججوها نارا. تقول لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناسا تقرض ألسنتهم بالمناشير، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام متعجبا: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة، يؤججون النيران ويشعلون نيران الفتنة، ويوقعون شعب مصر، هذا الشعب الطيب، يوقعون بعضه في بعض. مصر تنادي على الإعلاميين إن المهنة شريفة إذا راعيتم آدابها، فاتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تقولون، واتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تكتبون وتسطرون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أنكم إليه راجعون وبين يديه موقوفون. والله سبحانه وتعالى سائلكم عن مثل القطمير والنقير من الأعمال. اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تعرضون من مقاطع تلفقون بعضها إلى بعض، اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تعرضون على الناس من أحاديث توقعون فيها وتتصيدون الأخطاء للناس من أجل إشعال الفتنة، تتصيدون الأخطاء للناس من أجل إيقاع الفتنة. ولذلك لابد أن تكون هذه المهنة شريفة حتى تستقر مصر. إن مصر تنادي أبناءها في يوم عيد الفطر أن اتحدوا ولا تختلفوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اتحدوا ولا تختلفوا، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اتحدوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مصر تنادي أبناءها بأنه كفوا عن تخوين بعضكم بعضا، إن لغة التخوين ولغة التكفير والتفسيق لغة تؤجج نار العداوة بين شعب مصر. أنا خائن لأنني لم أنزل معك على الميدان، أنا كافر لأنني لم أنزل على رأيك، أنا منافق لأنني لم أوافق في رأي سياسي. هذه مسائل اجتهادية. إن المشايخ أنفسهم، إن العلماء أنفسهم كانوا في حيرة، لدرجة أن الواحد يفتي بفتوى في الصباح يغيرها في المساء، والله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال سبعا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا شأن الفتن، تجعل الحليم حيرانا والعلماء هذا يقول ننزل وهذا يقول لا ننزل. فالمسائل اجتهادية، فإذا نزل النازل مجتهدا وإذا قعد القاعد مجتهدا، فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ لم يقل الشرع إنه مذنب أو أنه عاصي، فضلا أن يكون منافقا أو كافرا أو غير هذا. إن خطاب التخوين أن يخون بعضنا بعضا، هؤلاء منافقون، هؤلاء كفار. إن الحكم على المسلم بالكفر من أخطر الأمور. إن الرجل لا يخرج من دينه، لا يخرج من إسلامه إلا بوضوح أوضح من شمس النهار، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. ولكن تكفير تكفير القوات المسلحة وتكفير الشرطة وتكفير أبناء المجتمع المخالفين في الرأي السياسي، هذا من شأنه أن يحدث فتنة في المجتمع، لأنه إذا جر حكم الكفر على الناس صار الكافر غير معصوم الدم إذن سيقتله، صار ماله غير معصوم إذن سيأخذ ماله أو غير ذلك، وتعود مصر إلى سلسلة الاغتيالات والانتقامات وإشعال نار الفتن والتفجيرات. مصر تنادي أهلها كفوا عن دعاوى التخوين والتكفير والتفسيق. مصر تدعو أبناءها جميعا إلى مصالحة وطنية يتصالح فيها كل أبناء مصر، يتصالح فيها الجيش والشرطة مع الشعب، ويتصالح فيها الشعب مع غيرهم من أبناء المجتمع، فكلهم مصريون، ويتصالح الإسلاميون مع أبناء وطنهم جميعا. لا شك أن ما وصلنا إليه بسبب أخطاء، والبلية لا تنزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. ونحن نقول للإسلاميين إذا كان الله سبحانه وتعالى قد مكن لكم فترة من الزمن وحدث ما حدث، فراجعوا أنفسكم مع الله سبحانه وتعالى، راجعوا نواياكم مع الله عز وجل، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل تسربت الدنيا إلى القلوب؟ هل تسربت الدنيا إلى حب المناصب والكراسي؟ هل تسربت الدنيا إلى قلوب الإسلاميين فوجدوا نوعا من الزهو عندما دخلوا بأغلبية في مجالس الشعب والشورى وغير ذلك؟ إن الله سبحانه وتعالى له سنن لا يحابي أحدا. سبحانه وتعالى نصر المسلمين في بدر وهم قلة أذلة. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم جاءت الكسرة والهزيمة في غزوة أحد، هزم المسلمون في غزوة أحد. لماذا؟ لأن الدنيا بدأت تتسرب إلى القلوب، والله سبحانه وتعالى يقول: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. حدثت الهزيمة، تحول نصر أحد إلى هزيمة، ووطئ ظهر النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وقتل عدد كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن في حاجة إلى أن نراجع أنفسنا، وأن نراجع المعاني الإيمانية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصر تنادي أبناءها جميعا أن يعقدوا صلحا مع أنفسهم وصلحا مع إخوانهم، وجاء أن يغير الله سبحانه وتعالى ما نحن فيه. وما وقع إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. الله قدره سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقبل أن يخلقنا جميعا. لذلك نقول: وقد علت قلوب الإسلاميين أهل مصر المحبين للخير غشاوة من اليأس، نقول لهم: لا، إن أحد كانت هزيمة، ثم جاء بعدها نصر الأحزاب، ثم جاء بعدها نصر في تبوك وفتحت مكة. ليست هذه الهزيمة هي آخر الهزائم، ليست هذه الهزيمة هي آخر النهاية، وإنما يستفيد المسلم دائما مما يحدث له من خير أو شر، ويعيد ترتيب أوراقه، ويراجع نفسه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في حاجة إلى أن نسمع نداء العقل. فمصر تناديكم جميعا: يا حكماء مصر، يا عقلاء مصر، حكموا عقولكم وغلبوا مصلحة الوطن على مصالحكم الشخصية وعلى مصالحكم الحزبية. يا أبنائي جميعا، أناديكم في يوم الفطر أن تغلبوا مصلحتي على مصلحتكم، وأن تغلبوا مصلحتي على إرادتكم، وأن تغلبوا مصلحتي على أحزابكم. مصر تنادي العقلاء والحكماء أن يتداركوا هذه الفتنة العمياء بعين العقل والحكمة. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن تمر هذه الفتنة على بلادنا بخير. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن مصر غالية علينا، فاحفظها يا رب العالمين. اللهم كما حفظت مصر عند هجمات التتار والصليبيين، فاحفظ مصر من هذه الفتنة يا رب العالمين. احقن دماء أهلها، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، واعصم دماء أموال المصريين، واستر عورات المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك العظيم الميمون أن تولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل ولايتك فينا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم أن تعز من أراد عز مصر. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بعز فأعز، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم داوي جرحانا، اللهم تقبل شهداءنا وداوي جرحانا، واشف مرضانا، ووحد صفوفنا، واجمع على الحق كلمتنا، اللهم وحد صفوفنا، واجمع على الحق كلمتنا، اللهم وحد صفوفنا، واجمع على الحق كلمتنا، اللهم أبرم لأمتنا أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك وتحكم فيه شريعتك ويعمل فيه بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لمحاسن الأخلاق لا يهدي لمحاسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اجعل هذا اليوم كما هو عيد علينا عيدا عليهم يا رب العالمين. نور لهم قبورهم، اللهم يمم كتبهم ويسر حسابهم وبيض وجوههم واجعل الجنة دارهم ومستقرهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكل عام وأنتم بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.